أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، درسنا المعتاد في ميل الأوقات وأبواب صلاة التطوع باب تحية المسجد. يعني أردنا أن نتكلم على حكم تحية المسجد، صلاة ركعتين، هل هما يا ترى واجبتان أم هما سنة مؤكدة أم هما مستحبتان؟ الراجح من هذه الأقوال المذاهب أنهما سنة مؤكدة، ركعتان. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الجماعة. والأكرم في سننه ولفظه: أعطوا المساجد حقها. قال: وما حقها؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. قال حديث أبي قتادة: أورده البخاري بلفظ النهي كما ذكره مصنفه وبلفظ الأمر. فروي من طريق عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلسا. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سليكا الغطفاني لما أتى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقعد قبل أن يصلي ركعتين أن يصليهما. وأخرج مسلم عن جابر أن أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره لما أتى المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه أن يصلي الركعة. يعني كان بعير جابر في الصف وكان بطيئا وربما عرقلهم في السير، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا خسر، فجرى جريا لم يرى مثله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أتبيعني بعيرك يا جابر؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال جابر: أشترط ظهره إلى المدينة يا رسول الله. قال: لك بدر. فانتظر جابر حتى رجع إلى المدينة، فأول ما دخل ليأخذ الثمن من النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي ركعتين تحية المسجد. وفي جواز إيه؟ التقاضي في المسجد، والتقاضي غير البيع والشراء. التقاضي: أنا علي الشخص 100 جنيه، جيت في المسجد فأعطيته في يدك ومشيت، 100 جنيه ما في شيء، تقاضي. أما البيع والشراء لا، إنما وقع البيع والشراء من النبي مع جابر صلى الله على رسول الله ورضي الله عن جابر، هذا في السفر، هذا فين؟ في السفر. إنما كان التقاضي فين؟ والتقاضي قبض المال يعني في الحضر، في المدينة، في المسجد لما رجع. ففي فرق بين البيع والشراء في المسجد وهو مليون عنه، وبين التقاضي في المسجد فهو لا بأس. قال يقول: بارك الله فيكم، الذي اشتراه منه صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، والأمر يفيد بحقيقته وجوب فعل التحية، والنهي يفيد بحقيقته أيضا تحريم تركها. فذهب إلى القول بالوجوب الظاهرية كما حكى ذلك عنه ابن بطال. قال الحافظ الفتح: والذي صرح به ابن حزم عالمه. وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وقال إنه إجماع المسلمين. قال: وحكى القاضي عياض عنده لأصحابه وجوبها. معنا في طائفة تقول إيه؟ تقول بالوجوب، ابن حزم وبعض العلماء. قال الحافظ الفتح:

ممن قدمنا ذكرى. طبعا كلمة ايه مختص به؟ هذه هي نظر مسألة قضاء الفائتة من السنن الذي يظهر أنه للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأمة، ومسألة الاختصاص ليس عليها دليل. يقول لما ثبت عند أحمد وغيره ممن قدمنا ذكرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا، قال لا ولو سلم على كلمة أفنقضيهما إذا فاتتا، هذه اللفظة ضعيفة، هذه اللفظة ضعيفة. قال لا ولو سلم على الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب. نعم، حديث يزيد بن الأسود الذي سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجلين ما منعكم أن تصلي معنا، الرجلان اللذان صليا في رحالهما وبعد ما يعني بعد ما انتهى العذر عنهما جاء المسجد فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وهما جالسان في الخلف، ما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما منعكما؟ قالوا صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال لا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما المسجد وجدتما الجماعة قائمة فصلوا معهم تكن لكم نافلة. قال ما منعكم أن تصلي معنا؟ فقال قد صلينا في رحالنا. وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح كما سيأتي. يصلح لأن يكون بجملة مخصصات لعموم الحديث القضيع بالكراهة، وكذلك ركعات الطواف، وسيأتي تحقيق هذا في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وباب الرخصة في حالة الجماعة وركعتي الطواف. وبهذا التقرير يعلم أن فئة تحية المسجد في الأوقات المكروهة وتركها لا يخلو عند القائل بوجوبها من إشكال. والمقام عندي من المضايق والأولى المتواردة ترك دخول المسجد أوقات. ليش بقى ما تدخلش؟ لماذا لا يدخل؟ هذا يعني حقيقة خطأ من الإمام الشوكاني، لا يتابع عليه. كيف لا يدخل وقت الكرام المساجد وبيوت الله؟ افرضوا أن واحد داخل قبيل المغرب يريد أن يبكر ويهجر ويقرأ الأذكار ويستعد للصلاة وما إلى ذلك، ماذا فيها؟ يقول من الورع ألا يدخل. كيف هذا؟ دخول المسجد وعمران المساجد من القربات العظيمة، من القربات السامية العالية، كيف يترك المسجد؟ طيب، قال والأولى المتورع ترك دخول المسجد، المساجد مش المسجد، المساجد في أوقات الكراهة. قوله في حديث الباب، طب والمؤذن اللي راح يأذن، ما هي يدخل بدري عشان يأذن، ما لا يعمل ذلك، من لا يأذن إيه بس؟ من لا يفتح المسجد؟ في المطر والمحاضر أشياء كثيرة جدا. فكيف أن المتورع ما يدخلش المساجد في الوقت؟ من لا يفتح المساجد؟ من لا يقوم يأذن؟ لابد يأتي مبكرا أصلا. طيب، يقول هنا للمتورع ترك دخول المسجد في أوقات الكرامة. قوله في حديث الباب فلا يجلس، قال الحافظ صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التضارب. وفيه نظر ليه بقى؟ لأن سليك الغطفاني دخل وجلس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال قم وصلي ركعتين وأوجز بهما. قال لما روى ابن حبان في صحيح من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. ومثله قصة من؟ سليك المتقدم ذكرها، وسيأتي ذكرها في أبواب الجمعة. وقال الطبري يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز، أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء. قال الحافظ احنا المهم أن يصلي ركعتين تحية المسجد إذا دخل، إذا جلس وذكر يقوم يصلي ركعتين. قال الحافظ يحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل. كلام جميل، لا بأس، لا بأس بهذا. وظاهر التعليق بالجلوس أنه ينتفي النهي بانتفاء، فلا يلزم تحية من دخل المسجد ولم يجلس، يعني كان كان قائما. طب افرضوا انه يعني دخل لم يجلس ولم يقم، انبطح على وجهه، يلزمه صلاة ركعتين. بارك الله.

فيمكن أن يجمعهما بنيتين وعمل واحد، وعمل واحد، وهذا إن درج هذا في هذا بارك الله. كما أن القارن في الحج يكفي طواف واحد وسعي واحد، القارن مع أنه جمع بين عمرة وحج، عمرة وحج كفاه طواف واحد وسعي واحد، بخلاف المتمتع يأتي بطوافين ويأتي بسعيين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.